فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي حافظوا